أحسن الله إليكم. تقول والدتي لم تصم شهر رمضان حين بلوغها جهلا منها، وقضت هذا الشهر بعد أن علمت بوجوب الصيام، ولكن بعد أن أنجبت 5 أطفال ولم تكفر حتى الآن، مع العلم أنه مر أكثر من 10 أعوام على قضائها، فهل عليها كفارة؟ هذه الكفارة محل خلاف بين أهل العلم، هل الواجب القضاء أم الواجب القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم؟ من أخرت قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر فالأحوط لها أن تجمع بين الصيام والإطعام. أمك إن أحبت أن تقضي الإطعام فهو أولى بها، وإن لم تفعل فإن شاء الله لا حرج عليها. أحسن الله إليكم.